وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار برزان الخشيسان بردوام من الحمد لله لقلب سكان يكتاب رسي خويف الودقار لا دو درس رابردو لخزمت بابي بالسحود وإن لكتاب التوحيد بناو نشاني باب ما جاء في التطير أو بابي كباس لتطير دكات لشميتي ورشبيني بران بردرس كراوكان إخوة واتا لشرع إسلام دا نهي لكراو قدغ كراو وهارشي إخوائي فروردقار وعقوبي إخوائي بو كساني كأو برباوريان هي كرشبين بدرس كراوكان إخوائي فروردقار چونك الرشبيني تطير وتشاؤم بوشتاني كوا خلقن دي اخوان تو باور لسري دروز به كسودي هيو يا زيان بيد بخشه يعني اما السبب بو تشاكو خرافه او انا دبن بشركو خو رب العالمين بتاواني جوري لقام داوا امرج بيالمتي خويا برز قال هل خزمه ابا بدبين او بلغاني كلو كتابه هاتون بيالمتي خويا تعالى ثواب دكينو او بابا تدرتين تفرم مع مصطى ولي أبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيارة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك رواه أبو داود ده فرميت لا أبو داود حديث من هي هرشان ده هنديك لا أهل حديث ده فرمون أم حديثة ضعف جديدة ولا وازي جديدة ده فرمون عقبي كري عامر فرميت إلى لا في غمار إخوادان يشتبين صلى الله عليه وسلم باسي طيارك لا فرمون أي رسول خدا خلق بهندي طير بهندي كس بهندي زمان بهندي مكان قشبينه وهندي في رجبينه أو باسانين ذكر يعني فرمي خلق آوات وجبونه جاران آوهابونه أو باسانا في غمر خواه فرمي صلى الله عليه وسلم أمه مشتانك شيء زيادة بو أحسنها الفأل لها مويت شاكتر فأل واتاك كلمة طيبه وشي جوان بكاربيني لباتيوك الرجبيني قشبين ببشتباش لفظي شيرين ببي قصي شاك بكا ولا ترد مسلما نابي طير وتشاؤم رشبيني مسلمان لكارو باركان بقرن الدواوة يعني نابي اشتوا مسلمان دبي أولا برزو عزيز به أولا موحد به أو كاران تأثير لبير باور عقيدينك بيجي رت دواوة برو كاركان تو تجارة وسفر وبازقاين نتيد كقوايا فلان شتنبيني فلان شتنبيس فلان شد لياد مول الشام شتنبيني وغر بدومو رشبين به نابيت أفرمي مسلمان نابي أو كاران بيجي رت دواوة مفهوم خالفي أوي طيروا تشاؤم رجبيني جرايا دواو كاروباري نكردو ترسي أو يهبو أو مسلمان توانيا يأخذ مسلمانيا فرمي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم فإذا رأى أحدكم ما يكره قال كسي لأيوة شده بيني بلايا ونار حدبو خطوري بدريهات بابلي اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت خدا هيتك سكني حسنات شاك كريما بو بيني وبدس بيني ما قرتون بيه هيك كسيغني سيئات مال لكل كاته ولا بري الا تنبي هيك حول قوته هولو تيكو شانك مانيه الا بتنبي بيار متي تنبي خداي فرو ديار خد من علماء هندي كان فرمون ام حديثه سند ضعيف ديه بلا ما مبوي باسي دكين دبرشن هو يكم كتاب التوحيد شرح حكين اي مش بويك قتاب علم استفاده بك لو كتابه هر شي تدايا باسي دكين بيان درجه كيدكين صحيحه ياخذ ضعيفه فاشان أم حديثة لدرس كان رابردو تندها حديثة من صحيح وثابت لها وشوي أما بقرأ معنى أم حديثة صحيحة بقواني تر والله مساني تضع في ديها بوي إسفالي لدى كريت فاشان مع مصاب بلغيه تريه هذا فرميت وعن ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل رواه أبو داود والترمذي وصححه تفرميت عبد الله كريم مسعود حديث ابن بودة جرته بمرفوعي فرميت الطيرة شرك طيرة واتر رجبيني باوربون بغريتي وبدومي طيرة تشاؤم بدل سكرا وكان يخوي فرودقات شركة آياتون شركة همينة واتر جورك لجوركان الشرك چونکی شری قرار دادن بخواد جوری زورن، اما جوری که لجور کانی، بوی فرمی شرک، چونکی اعتقاد و باوری تدایا، که او زمانه کتوبی رجبینی یان پیگرجبینی، یان او مکانه، یان او پلور بالندیا، یان فلان شخص، یان فلان ناو، یان فلان شد، توبی گرجبینی یان رجبینی که باور دوای قازان جیه و زیانیه. اگه باور دوای بی قازان جو زیانیه خوی با خوی استقلالا، او شرک اکبر ولی اسلام درجید. اما اگر بلی سبب کو هویا کا بو خیر و شر بو قازان و ضرر او شرک اصغر چونکی له شرع خوایت علی بیان نکرا و بس نکرا او سبب بیت تو دادنا بو سبب شرک اصغر فاشان کدا فرمی الطیره و شرک دوباره دکاته علماء فرمون ام اعاده بو باب التوکید لفظیه لفظه دوباره دکاته تبگیری بو تاکید جاء عبد الله بن مسعود فرمو و ما منا هیچ کس ایمنیه الا خطوره بدری دیت لو أنا خانوي بكري تلزياني بي خطورة بدل ببلي خانكم خرافة يانس هاركم دعمي كر ورقة خرافة خطورة بدل ديت ولكن الله يذهبه بالتوكل أو خطورة كتاج دلت كبسر دلتها أروها للشيطان ويا شيطان إنسان توش وش وصدكات قاد هالخرسكينية توش زيان بكات خطورة بدلتها أفرمي عبد الله كريم مسعود خوي رب العالمين او خطوره وسوسه لدلابه بفش بسن بخوا هر شي دي بسل دته هاد ناراحتيك خو ناخوشي خفد غمباريك ياخد جوله جوركان طيره توكل بك بخوا تشتواني بخوا تعالى بجومه دوشتا لسر لا اسيو خوا لك وفي دكاتوا عكريمه بيارك للتابعين رحمتي خوي لبي ده فرمي لخزمت عبد الله كري عباس زان الشبوين رضاي خوي لبي ام پیوان ده انشتم بود دعو بان گوازی دین خو بگینن خلق لادی خلق اعرابی خلق نخوندوار خوندوار انواع خلق اهل بولان استفاده وکاله درسو مجلس یان ده فرمی دانش بول کات قصه کردن فمر طائر یصیح طائر یک بالنده یک تیپری با اسمانه ای قیران ای خوند ای زیران دیل وهات فقال رجل من القوم خیر خیر پیوان خلق دانش بو فرمي خير خير بشير بدان برو عبد الله كوري عباس فرمي لا خير ولا شر نخير هي ونشر لا يأوى كوت إنكاري كردي فرمي وغلطة خير لويني وشر لويني ولا لا إخويا أم تريد جدا ولا وا دي سان طاووس يجي للتابعين رحمة إخويا اللي بده فرمي درتوا بسفر للسفر كان رفيقي كيبو ديار رفيقي كيبهمو وردو درشتي عقيدة أقدر نبوا ده فرمي الرجال شنو دروا بو قشتك جوي لقلا رشبو لأسمان قيران كابراودي خير خير ما تجبي به تي ما تجبي خير خير رحمك أو تيرا قيراني طاوس فرمي وأي خير عند هذا تي خير لا أمتي لها يا لا تصحبني رفيقي منكيت وأتين كاريك أجر بياوي أو هبجاد لقى مني من أهل التوحيد وموحد توجبهم شركون بيكون أجنجين أما بلوريك وبالنديك إخويا أو عقيدة اللي لا تندرس بوا كتير قلارش كيراني كون دبوا بخيراني كروش بريمان هات كوتب بريمان هات أما هموي خرافات وشركة إستاش لايك كدواري خمان خلك هي قشبين ورشبين بتيرو بالندكان لنا كدواري خمان عقيدة قدام زراوة أجر أمر اللي مالتان لحوتان كمالت شو لقى بكن بشر شرط شو لقى بيلن يكسر كسر المال ولا أمر ميوان مانديت شون أول قشبين ميوان ما ديت، لأنك شرط شو لقي لحوش. كسر قصك بدأ لحوشة، الله ودايكم قصك هذا أمر ميوان ما ديت، ودي على علامته قشبينا بقصك هي دايكي. يترش الزورة. كلاشير أجر مغربان بقولينيت، لا يدي كان جارم أبو، أنا قلت أوه غر السر أخوات، السر يبرنزو، لأنك أجر بقرن السر نبري، نفر اللي ما رأي أمريت. زور شو لو أنا هي من لو أنا مجانا مي باسكم، أنا هواني نزانا مي باش نزانا. باشا مع مصاح حديث هذا الهند فرميت. ولأحمد من حديث ابن عمرو حديث ترمان بودين ولا لا إمام أحمد هذا فرميت من ردته الطيارة عن حاجته فقد أشرك قالوا فما كفارة ذلك قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك أم حديثش إمام أحمد يرتوى هنديك لمحدثين الأهل حديث ده فرمون لسندي ده ابن لهي عاهية ضعف في هداية هندي علماء فرمون صحيحة هندي فرمون ما دام معنى كي صحيحة أو حديث الصحيحة هني تر تيد بوي أتواني با ظاهرة كي إشكي إيش جي بينا كين وكم معلومات بزانن إما إيش ما نكر باس ما كل ما حديثة كاني تر رابدو كامل صحيحة كفايته إيش بمشنا كي أواني تر حميث ثابت لسرين ده فرميت لم حديثك قوايا هاتوا من ردته الطيارة عن حاجته من شرطية ما مرجي له هركسيك تشاؤم الطيارة بيجيرته ولا كاركت بتماي سفري بتماي تجارته بتماي هرقشته بكيف ترى رشبين بويت بكسي بيبينيت بصوت بيستد بدنجي بيستد قرأت دواوة أو طيريته يقران دواوة بيغمرة فرمي صلى الله عليه وسلم فقد أشرك أو جواب شرط قيدي أو كس شريك بخاقر دواوة واتا قناعتي واب او صوت او شخص او تيرة او كسا زياني لأداد للرقوبان قناعتي واب او ضارة اتواني زياني لأداد لا ترسي او قرأي دواوة او شريك بخاقر دا فرمي ايقوايا تبرين اقر او بدلمانها تبرين فرمي برين اللهم لا خير الا خيرو لا خير الا خيرو اما حصري حقيقية هرشي خير الا لان اخوية تعالى وديد اقر السببكي معلوم واشكرا به يا السببكي ديار نبيت خير نية الا لان اخوة نبيت هرچی خیر توش تو دبید، لایک از زیگود بدهودیت، خواب تو حاصل کرد و تو نازل کرد و تو آدوا. اگر سبب کی دیار بیه، یان دیار نبیه. برای خواه هیچ خیری نیه، ایلا خیری تو نبیه. ولا طیره ایلا طیرک، هیچ طیر فلورک نیه همین تویه. آو معنای، معنای چیدر؟ هیچ شدیک نیه توش من بیه. لزیان ایلا مگر لاین تو نبیت. چون گفتم طیره، رشبین بر کزرده توش بید. توش لی خواه، هیچ زرده کم توش نبی، ایلا آوان بکن لاین تو دید. ولا إله غيرك هج إلهي حقنية هج معبودك بحقنية تنهات نبي أوش معنى لا إله إلا الله فاشا ما مصى حديث ابن بوزباز كذا فرميت وله من حديث فضل ابن عباس رضي الله عنه حديث كمان بوئي جارته لفضل كور عباس ذا فرميت إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك إنما أداة حصرة واتا طيرة رشبيني شميتي كلا دلطة بأويا ما أمضاك أو ردك أو أيك وابد جيرت دواوة بدك وين ذريه يا بد جيرت دواوة هركسي أو يتوشبو أو براسي طيريك دواوة واتاتو هركاتيك بتماي إيش يبويت بصوتي كسيك بدنجي كسيك ببيسني كسيك زماني كاتي مكاني كسيك رشبين بويت يعني قشبين بويت بي قشبين بويت كوتي ري ولا بلات توش خير بين دخوا فلان قسمي هاتشي روجيك أو بيابه دكانكم خير دسا كويت إسا خلق لنا كل دواري وايا ألي والله فلان كسبه بي بلا ميكا وكسبيت هاتشي بازاري بكالي لام بلا شيء دبي شونك أو زلام صري برزق هر كاتي هاتي ترمن خير كده مال موه بو يقرر فلان كسبه دياري نمرو ورا بو ألي تو بي باو قدب الخيرا هر تو هاتي دوكانك مو إتي أوروج من خير دسجين مبيت أقرني والله أوروج إمرو أون هات بازار النية فلان صوت بيستم هل كاتي أو فلان دنق بيستم مامي أهم خرافاتها رزق لا إخوة تقسيمات لا إخوة تعالى لفرميت طيارة أويا بتخاطري بهوي أو بكي يتري جورجول بيت يان بي رجبيني بكي يتدوا برينارم أو تشير قيتا أم حديث الإمام أحمد جرتوا وهندي محدث دفرمون سند الضعف انقضاعي هي ودمن بلغاني بيشو صحيح بكفايته أمش بباب توكيدات وبباب علم معرفة زانن إشكاليك هي لما يجي هندي خلق لوانين تان بيستبيع بس دواي ما ويك كتب خير نوبي تبياتان بيش يوبي خير من جوتان دموا لهندي حديث في غمرها تو صلى الله عليه وسلم ظاهر كيد يخوين توا ظاهر كيد يخويني أريش أم هي لسيشتا إبود ما في غمر فرمي طيرني وش أمنية لم حديث أنا كيسبة عند خير نوبي أري هي آيات شون جمع بكين شون توفيق بيني بكين حديث كان شوية فرميت الشؤم في ثلاث شؤم لسيشتايا في المرأة والدابة والدار لآفرت شؤم هي لا دابة أقول أصب ما ينبي يان سيارة بي هي لخانودة هي أو شؤم تدايا شون جمع بكم لبيني أو تا لم غمض درتم والله ما كي الحمد لله زر آسانا والله يا كم علماء دفر من رحمة إخوان لبي أم حديثة يعني تندها حديث جهاتون كذا فرمي الشؤم لسيش تهايا بلام حديث جهاتون بعكس أوانا نفي ذكن أما قال إثبات ذكاء أوانك النفي ذكاء كذا فرميت في غمار إخوان فرميت صلى الله عليه وسلم إن كان الشؤم في شيء ففي الفرس والمسكن والمرأة أجر الشؤم ببوايا وتنية أجر ببوايا أول لما ين أبو لأصب لخانو كانت أن أبو لأفرت أبو لحديثك يا فرمي إن كان وتأشؤمه ففي المرأة والفرس والمسكن أقرب بوايا يعني ظل نياب النية أقرب بوايا أول لا أفرت أبو لما ين كانت أن أبو لمسكن أبو لحديثك يا فرمي إن كان في الشيء أقرب الشؤم هو إلى الشيء ده ففي الربع والخادم والفرسي ربع بلندي وخانة جينا أخوارن بلخانو لخزمة كاركة أبو لفرسكة أبو ظاهر أم حديثانا نفي أوانيك أكاتوا هندي علماء إيش أقول ما كده فرمي أنا أمانة حديث نفي إيش بما دفين هندي كفرمي أنا أو كان حديثك هاتون فرمي أجر أليش أم هي لو شتانا أما نسخ إذا كاتوا أما والله ميك والله مجيكا إمام بخاري الصحيح هيدا باب هدانا وبنانشاني باب ما يتقى من شؤم المرأة وقوله تعالى أو باب هدانا دفرميت أم باب باس لو دكا خود للشؤميتي آفر بباريزيت دليل تيها وقوله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم سورة تغاب أهل شواردة توزي بدي قد بن باجوان تبقن هندي حديث هذا فرمي الشؤم هي لآفرت لماين لخانو كانتان لبنا هندي حديث فرمي النية أجر هبي لو سأنا أبو زبوي زوربيع علماء فرمي أنا أم حديث أنا بوحم لك ليه أجر بواي أبو نية خوي هندي فرمون أوانية كم نسخ بوتوا والله ميدوم بخاري بزان سيدة فرمي رحمة إخواني بيه لغر شارح بخاري ده فرميت أم باب باس لو دكال صحي بخاري خود بارستن لشؤمتي آفرت بلغشي خواهي تعالى فرميتي إن من أزواجكم جواب إن بتأكيدا من بتبعيضة إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم بتأكيد بعضك هنديك لآفرت كان لقلب من دالك أنتان دشمن بوتان ما بستی بخاری رحمتی خواهی بوی ام بابی باز کدوا واتا هندی خیزان تانه هندی مندالهای خرابن ما بستی شو بگیره ما بستی خرابیه نگر رجبین بی کزیان و قازان جیه بیه چونکه ما خود ما قاعده ما دروز بو رجبین بونو باور بون بشو مغرطی شرکه چون خواهی تعالی فرمی شرک نیه نبید عكس بنا بلام أول شرح حكيتي أبو خالي ما بس يبي دفرمي هندي آفرتها بعضك يا منا بعض لآفرتان بعض لأولاد كانتان خرابن شر يعني هي ما يي شر إطاعين ما كان لها مشتيك أو معنى كي شرح نجاتهم بو توزي تفاصيل في أدين أفرمي إن من أزواجكم بو تبعيض بعضك بعضك أقل آفرت شرق شو أمبوايا أبوايا جنسي آفرتها مو شو أمبوايا نك بعضك خوات عني فرموني فرموني إن من بتبعيضه بعضك هندي كان أجر سير ظاهري حديث كيف فرميت شو مهبا لأفرت أبو للدابة لدار لجنس أوى بلام آتك باسي بعض أفرتك باس هبوي نكر أجر شو لأفرت أبوها لسرجم أفرتان دبو همو أفرتان شو من تيبو بلام نخير آتك فرمي بعض كان كوابو هنا النووي إمام البخاري أبو باب مسي وهندي لأفرتان وهندي لأولاد كانتن ما هي زرنا بوتان ما هي شرا توشي من داري تكن وكن ناصر سعدي رحمة إخواني اللي بتفسيره فرميهم بعض لأفرتان تان وخزانة كانتن بعض اللي من دال كانتن أبن السبب يشر بوتان سبب في تنبوتان لبر معصية توانيا يا لبر خرابيان أو ما معنى كيفي شو اللي لك ما بستي خرابيان ورداءتي أنا باشا مع مصطفى البخاري رحمة إخواني اللي بيه أوزان برزة دواي أبو بابا أم حديثها هنا تود فرميت الشؤم في المرأة والدار والفرسي الشؤم لآفرتها لخانوها لفرسها فعشان فرميت إن كان الشؤم في شيء هم هنا ودواء أقل الشؤم هوا لشتيك ففي الدار والمرأة والفرسي أو لخانو أبو لآفرت أبو لا حيوان كانت أبو لفرس فعشان إن كان في شيء ففي الفرس والمرأة والمسكن أقل ببوايا أقل ببوايا أو لفرس لداب أمير الأخرين لخزان وآفرت لمسكن ابن حجر عسقلاني شارح بخاري رحمة الله خواله دفر بيت كأنه يشير إلى اختصاص الشؤم ببعض النساء دون بعض مما دلت عليه الآية من التبعيض دفر مبري ما مصطى بخاري بوي أم بابي هنا أم حديثان شرح كرد كإشارة أكاد بو أو آية كبعضيك هندق لآفرتان شؤم ينتيو شر ينتيو خير ينتينيا ما بس خيرك وشركش أويا أقرد معصي خوابك طاعتي خوابكات وذكر في الباب أي البخاري حديث ابن عمر من وجهين وحديث السهلي من وجه آخر وقد تقدم شرحهما مبسوطا في كتاب الجهادي دفرم باب الجهاد بجواني باسم فردوا فاشن دفرميت هندي حديث من هي شرح أم حديثان أكن استجوان تدكن إن شاء الله هندي حديث من هي شرح أم حديثان أكن وابو حديث كان في غمر إخوال أبواركا نابتو هندي في تماشاكي أو دفرام مشكي هندك يرتابك كاري ببغي أو دايش بينكِ دبي هموي كشي حديثيك سفر مديج بغمار إخوة لبابك هتوى هموي كور دكِ دوا جمع دكِ لبينان إيش بهموي دكِ نتيجك بدركيت أما نتيجة هذي دفرميت إمامي ابن حجر رحمة إخوة فردكاري بدفرميت وقد جاء في بعض الأحاديث ما لعله يفسر ذلك وهو ما أخرجه أحمد وصححه ابن حبان والحاكم من حديث سعد مرفوعا دفرميت في غمار إخوة فرميتي من سعادة ابن آدم ثلاث لخوش بختي خوش حالي ابن آدم سيشتا المرأة الصالحة آفرتي شاك صالحة بيه مقصد بك وبدين بيه والمسكن الصالح خانوشي قنجاو شاك جي باشو فراوانت بي ميوان راقريد والمركب الصالح أميركي سواري شاك كعطلاتي نبي بهلاك النكاو زو بكارو جيكان دقينت ومن شقاوة ابن آدم لنا راحتي شقاوة الزحمة تيا ماندوبوني تيا لنا راحتي شقاوة قرصاي سر إماندار يعني سر بني آدم سيشتا أفردي خراب دندريش بيت خراب كار بيت والمسكن السوء خانوشي خراب كم هودا تنق تسق والمركب السوء أمريشي خراب يعني أما خرابا شقاوة توشبية نا راحتي توشبية ما دام في إسراحتك بيقول رب أخوات خانوك التسق والصغلة بي إسراحت نيد بيفروشي كي غورتل بكرا خزانه قد اسراحت دوي نصيحه استفاده اللي قلنا كي هر خرابو دم ور لغلط خزانه تربينا اگر نشوز يا زور خرابه خود دش رزگار كه بس اويا نقبري خوي بو خوي فاي رش و فاي غبا ما بس اويا زور جار لغري نا گنجي بهوي تسكي و تنگي و سغلتي دفرمي وفي روايه الحاكم للحاكمي روايتي كما هي لا امام حاكم دفرميه وثلاثه من الشقاء سي شدهيا للشقاء انسان لنا راحت انسان انسان فينا راحت ابيد بشي بمعاشره كردنوك هر سكو دغري المراه تراها فتسوك افرد بيبيني بيد ناخوش بيبينيت يان لبرد ديما ناشرين بيت يان لبرد مواري يان لبرد دنگ برزي او شاني هي حركه بي في ناقشي في خزانك خرافه زو خرافه نصيحتي كي ناتج يرتشي في الاسلام حتى نقصبك سودي لغنيه هنا بين نمروج خمان چندها مسلمان هي جيرودسي افرد بوا چند نصيحتي اكا حجابك جلي بالا فوش بك درمت الف لمال او بك او بك ابد بقصيناكات هر دائم دكانو تجد مقالبنا او شقاء دفرمي وتحمل لسانها عليك لقال او شا دم دريل ببرامبرد قصد بيبكا برفاس بداتوا والعياذ بالله والدابة تكون قطوفا يعني قطوفا فإن ضربتها أتعبتك وإن تركتها لم تلحق أصحابك دوهم شقاء لحيوانك يا لدابيك يا لولاغك يا خاو خليسك نرم بيت حسن لي أدي هلاك تكاد وازل لي دينيت ناقد كاروا ناقد جماعتك بجي مني حيوانك خاوة أو شقاء دي بيقول رب خود يكتر بكرة بس يا وياه فاشان والدار تكون ضيقة خانيك تبي تسكت بيت قليلة المرافق جيجي هو دوشتي كم بيت ما دام في دائما ضل صغلته للناويداد بتشوكا إصلاحتني أو شقاء أبوته بيجو رشي جورت البكرة بس يا وانا إبرة نجعل ماذا فرمون أم حديثنا أوها شرح دكين أم نتيجي مبادرة كويت فاشان دفرمي ولي الطبراني من حديث أسماء لا إمام الطبرانيش حديث كمان إلى أسماء أو دفرميت إن من شقاء المرء في الدنيا سوء الدار والمرأة والدابة لشقاء قرسائي نار حتيب ومسلمان لدنيا يعني بو مرء بو شخص هركس يبي أمس يشتيا خاوني خراب وتمان تسكو تنبيه آفرتي خراب دمور بيه لحديثها توفر من نزوق بيه نازة من داري نابي من داري نابي هرخوي ما وتوا يعني حيوانيك كوا تمارو سلسل آواز بيه إسفادرينكي انجد فرميت للشر حكيدا خان خراب تزكيه مساحي نبي وحوش وباني اسراحتي نبي ينهى وسكاني خراب بن عندي علماء وشرح لك حيواني خراب اويا هلطي زينيه اتي السؤال بدك يعني هلطي زين برتا داتوا اسراحتي ناكي افرتك نزوق بيت ين روش ناشرين بيت ين تشو بدر بيت اسراحتي دائما ضلاتي دائما لما درت يلي افرت من سبب شبروا شبت مالكم دائما ضلاتي تجي لي بيني وشو بدره اسراحتي ناكي اوا تفرمي او كسانه ما يدل صغلتي انسانا نك أو أفرديان أو خانويان أو سيارية خوي غرة والله لو تي أمكري تشخر نابم نخير أزانيد في استغلتي عطلاتي زورا يعني استفادين لكي بيفروش لكي تبكرا يعني ما ندود أكاد لها السكوت دقلي دا لما عشر كرين دا باشا ابن حجر دفرميت قال الشيخ تقي الدين السبكي في إرادة البخاري هذا الحديث دفرمي إمامي تقي الدين السبكي رحمة إخوة لهم علماء الإسلام بيه دفرمي بخاري أم حديثي هنا وتوا دواي أم آياته ما بستي أويا دفر إشارة إلى تخصيص الشؤم بمن تحصل منها العداوة والفتنة. ما بس أويا شؤم يكى ما بس أويا إمام سبوكي دفر ميت كسر شؤمة وتخرافة بمن تحصل منها العداوة والتحصل منها العداوة والفتنة كسر بهوي أو تشي في دنو دش من أتيبي كركت أجاوتي ودار حد بتشي في دنو وتحقيق دنو بكا يعني تشي شر شر بكا يعني خزانة خراب بيها بهوي تاو بدري بهوي أخلاق خرابي والعياذ بالله بهوي دموري توشي فتنة أجاود بكا توشي قناه تاوان بكا أو ما بزي لا كما يفهمه بعض الناس من التشاؤم بكعبها أو لها تأثير في ذلك إمام سبكي ده فرمي نقوى بعض كاستيق يشتوا كقوايا أو آفرة باي رشو باي غرو تأثيره بسرمو نخير وهو الشيء لا يقول به أحد من العلماء هج عقلي هج عالمي يقصي نقدوا بريف الله شوف باي غرة وتخوي زريه وقاز الجهية ومن قال إنها سبب في ذلك فهو جاهل هركا سيبري آفرد سبب بوشر وخير ببيئة ويهج عيبي كيبي غلطي كدوا وثمان شؤمتي آفرد لو يك خراب بيت خراب يجي شؤمة معناه شؤمة يعني خرافة في إسرعاتنا قيد ونتيجيها مو تفسير أم حديثانا لشرح هندي علماءها ورحمة إخوان لبلا صحيح مسلم دهات ودفرميت شؤم الدار يضيقها وسوء جيرانها وأذاهم دفرمي شؤم دار ما بس خرافي دار أويا بركة دينبي یان تسک و تنگ بێت استفاده لی نکیت. آوا یک تسک بێ تنگ بێ بچوک بێ یان حوصلکانی خرابن باوی آوا تو آزار بید. شو می آفرت و خرابی آفرتش آوا نزاید من داری نبید یعنی کورپی نبید. یان زبان دریل و برانبرد. یا خود دل لای بید. نبالي توزع شعب دربيت والعياذ بالله خرافي فراسش أويا غزالة ما بشتينا فيه هاد كسي ماين الراجل تبيه غزالة بس بشتينا كبخوا ديني خوالي سر نخا هرب خيف وصفا به أو حيوان خيري تانية واتت بخيرة شو قيمة جيتو راد قردو غزالة ما بشتينا كيد هيش قيمة جينيو خيري تاني بركة دنيا أو شرقي علماء جا خوش إنسان مختصر تيجيشين شو مرجبيني من بهش نابي إن شاء الله لباتي أو خصاني كوا سوء ظن من برابر خواه بيه قماني خرام من بخواه فرقه بيه حسن ظن من بخواه تعالى هيا أسباب بكار دينين هر خطورة هذا الظلمان أرهي خواه التوكل بتو إشكال ما دكين عقيدة إسلام أويا أولي لا ينخواه بيه بخير بيه هات أوش لخير وشر لا ينخواه بيه غيري خواه رب العالمين هج كسيك هج شتيك ناتوان التصرف بكا لبندكاني خواه لكوني خواه نبقى زاد نبزرد داوكم لخواه قورمي هربان لبر خاتنا وجوانا كانوا صفات برزقنا قلنا كما خرج به خدايا عفو مامكي إصلاح حال مامكي زيادة الدين شعر زمكي بمانكي بموحد لهمو جوانا كان الشرك ودر مامكي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.